السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي الفضلاء، ماذا تنتظرون أن يقال لكم؟ فوالله إني أعجز ما أكون أن أعبر عن عجزي، أن أبين لك ما في صدري. هل أتكلم وأذكر أنها كانت كالبارحة يوم أن سمعنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ أم أقول أن هذا هو رمضان يطوي آخر أيامه، وها هو رمضان يلف بقايا قيامه، ووالله أمامنا 11 شهر سوف يموت فيها من يموت، وكل من مات في هذه 11 شهر والله لن يدرك رمضان بعد اليوم أبدا. ووالله أناس سمعوا من الجنة والناس العام الماضي في الختمة، فلا والله ما سمعوها بعد ذاك اليوم أبدا. لكن السؤال الأهم، هذا رمضان، ماذا استفدنا من رمضان؟ وماذا فعل فيه وفيك رمضان؟ رمضان مر على أقوام وخرج وقد صعدت أسماءهم عتقاء من النار أبدا، وأناس طويت صحائفهم ما استهزأوا بدين الله إلا في أعظم الشهور في رمضان، وأناس والله دخل وخرج ولا حرك ساكن، فيعلمون رمضان إذا مر وهم تحت الأرض. أحبتي الفضلاء، كل الأوامر التي شرعها الآمر، صلاة، صيام، زكاة، حج، كلها عشان تصحح علاقتك بالآمر. صلينا وصمنا وحجينا، وأين العلاقة؟ لماذا نصوم؟ يعني بالله عليك حبيبي الغالي وأختي الفاضلة، خوفنا من الله جل وعلا منه عشان ما خلاني أقدم لك كاس ماء في النهار وأعطيك 100,000، تقول أخاف الله؟ علمك أنه قادر. يوم 11 شهر ما قلتها في حرام يخليك تقولها في حلال. ليش خلاني أخاف من الله وما أجامع زوجتي ويأدبني شهرين عشان 5 دقائق؟ عشان يبغى يعطيني وإياك شحنة ل 11 شهر خوفتك مني من حلال حتى تعلم أني عظيم، عشان تطلع في شوال وفي طفر وفي القعدة وشعبان تطلع تخاف مني في حرام. الشحنة هذه ما استمرت معنا لين بعد المغرب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعطيك دورة تخاف، خوفتك في حلال بتخاف في حرام، وجاء إبليس بكل سهولة والله مخوفني وإياك من حلال، ثم يؤذن المغرب ويجي إبليس يحلل لي وإياك الحرام. خايف من زوجته، خاف من الله في زوجته، ولما صلى نظر ذات النساء العالمين، خاف من الله في الكاس ماء، ويوم أذن ولع سيجارة. أقسم بالله ما فهم، وبيطلع رمضان وهو ما تغير، وبيقوم 11 ركعة 30 رمضان، ويمر العيد ثاني شوال ما هو دائما ركعة ولا ركعة، والطيب قام 5، لأن فهمناها لعلكم تجوعون فجعنا. وبينتهي رمضان بعد يومين، وبينتهي الجوع وبنشبع، الخوف انتهى. أحبة الفضلاء، لأجل هذا ما زال محمد عليه الصلاة والسلام يذكرني وإياكم من حديث ابن عباس البخاري يقول من لم يدع قول الزور اللي ما أدبه رمضان يترك التبجح والغيبة ورسائل الغرام والشاتم قلوب فات حقه المواقع الخليعة اللي ما أدبه رمضان يروح ويشرب قال فليس لله حاجة ليس عبنا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حبيبي ليش تصلي؟ ما أكثر ما فاهم غلط. له 20 سنة يصلي وله 20 سنة يصوم وإلى الآن ما خاف الحي القيوم. يقول الله جل جلاله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. كم مرة سمعناها في الختمة؟ ما سألت نفسك في يوم هل أنا من الكثير هؤلاء ولا من القليل اللي يعلمون؟ اسأل في أي مجلس على الجوالات الكل يعرف أن آخر إخبار نوكيا الدمعة. اسأل عن الدور الأوروبي من تأهل. اسأل والكاميرا تمر على المدرجات في مباراة البرازيل في هناك يعلمك وين خطيبة رونالدو من بين الجمهور. اسأل عن البورصة اسأل مساهمة الصلاة الكل يجيبك ثم قل له ايش يعني الصمت. قل هو الله أحد الله الصمد. من يعرف الصمد؟ وأسوأ حالاتنا أسوأ حالة ممكن يكونها الإنسان إنه ما يعلم ولا يعلم إنه ما يعلم. أركان الصلاة والله ما يدري. أجل كيف تجبر صلاتك أنت لك 20 سنة؟ الركن جبر غير الواجب. صلينا لأجل هذا حبيب الغالي قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء إبليس وغير له الأمور. يسمع قول الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. وجاء إبليس وقرب الآية الله قال تخشوا الله واخشوني صار ممكن يلغي الموعد إذا وعد وحده عشان الهيئة مرة وممكن يلغي الموعد لأن عمها يطل فوق السطح لكن مستحيل يلغي الموعد أن الله فوق العرش يرى. جاء إبليس وقلب الأمور تبغى تغتاب وحده وهي موجودة ما تغتابها إذا راحت اغتابت. وين الله؟ لأجل هذا حبت الفضلة قلب عين إبليس ليش دخلني وإياك المسجد باليمين وطلعنا باليسار؟ ليه ما سألت نفسك لك 20 سنة تدخل المسجد؟ ما سألت ليش أنا أقدم اليمين؟ حتى يعلمك الله جل وعلا ويعلمني أن هذا المكان أرقى من الدنيا اللي جيت منها. فإذا دخلت لا تفكر فيها وإذا طلعت فكر في المسجد. جاء إبليس وقلب الأمور خلاك إذا دخلت المسجد تفكر في الدنيا وإذا طلعت في الدنيا ما تفكر في المسجد. وإذا الآن نايمين وراحت مقدساتنا نايمين وراحت بلداننا نايمين وبدأوا يستهزئون بديننا في شهر رمضان نايمين. إِنَّا الصَّلَاةَ صَلَّى لِلْفَحْشَاءِ إِنَّ الصَّلَاةَ صَلَّى لِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. أحد يشك في الآية هذه واحد مني أنها خطأ؟ طيب ما دامها صح ليش لنا 20 سنة نصلي ما قد جت صلاة وأنا بناظر حرام ثم جاءتني أي صلاة من هال20 سنة وقفت في وجهي قالت اللي سوى أنت حاط أعز ما فيك في الأرض لأجله لا يرضى. هل تذكر يوم صلاة من صلواتك وانت جاي تغتاب أو بترجم وقالت لك اللي سوى تقول ربي اغفر لي ما يرضى؟ تدري ليش حبيبي الغالي؟ لأننا فاهمين غلط. إن جينا نحط اشتراك السيارة وحطينا الموجب بالقالب واضين جالسين ننتظر شهر والسيارة ما تشتغل. أنا أقول لك أفهم هالكلمات والله العظيم ما هو إلا حركة بسيطة تغير هذا في هذا ثم نص دقيقة وتشوف النتيجة تشتغل السيارة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في الصحيحين أفديه بأبي وأمي. ثم دخل رجل ومن في المسجد أحد مخلوق إلى الخالق جل جلاله ينظر إليه محمد عليه الصلاة والسلام كبر وركع ورفع وسجد ورفع ثم لما انتهى جاء قال السلام عليك يا رسول الله. قال عليك السلام. ثم جاء الخبر من فوق العرش لأن محمد ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال له الله جل وعلا قل لفلان يرجع يعيد صلاته لأن ما رفعنا له شيء. كلام مو بسيط. ما قال صلاتك ناقصة أنا شفتك ركعة ما جبتها. قال فإنك لم تصلي. طيب وسجدات يا رسول الله وركعات؟ قال ما رفع لك شيء. راح وعادها مرة ثانية وثالثة يا رسول الله. قال والله ما رفع لك من الثلاث وحدة ولا ركعة. يا رسول الله ما جيت من بيتي إلا عشان تكتب. لو الحديث انتهى هنا تورطنا لكن الحديث ما انتهى. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وين الخلل. قال اركع حتى تطمئن راكع. انه ما جبناك خمس مرات عشان تجي وتدخل زي دخولك خروجك. جبناك هنا عشان تعرف من هو العظيم وتمشي الساعتين اللي انت بعد الصلاة ما تعصي الله فيها لان الصلاة تنهى عن الفحشاء. طيب ليش اطمئن؟ شوف الدخول ما دخل في الجسد دخل له شيء في النفس. احنا جوعنا في رمضان الاجساد وما استفدنا وحركنا الاجساد في الصلاة وما استفدنا. تعال نحرك النفوس ونشوف ايش اللي بيصير. اقسم بالله انت تحس بطعمها وانت حاط راسك في الارض لاعظم عظيم جل جلاله وانت قاعد راكع تقول سبحان ربي العظيم. لازم تعرف ايش تقول. انا حفظنا وتبرمجنا. اذا جلت وتأملت واطمأنت ودريت من هو العظيم بتعرف انك مسكين في هالركوع. توك راكع وتقعد خمس ثواني وترفع وتتذكر ان العظيم اللي قاعد تقوله انت الملائكة في السماء زحام كلهم ركع قبل ما تسجد وقبل ما تركع وقبل لا تدخل وقبل لا تخلق وبتموت وهم ركع. بتعرف انك مسكين فتطلع ما تمنى صلاتك الحمد لله صلاتك مصلي انك تعرف انك مسكين. ثم ترفع وش تقول؟ ربنا ولك الحمد. قال حتى تطمئن رافعة. إذا ما اطمئنت لا ترجع. تدري عنه؟ تدري ليش تحمله؟ قد فطرت معاك؟ تدري ربنا ولك الحمد على إيش؟ أنا قاعد أقول ربنا ولك الحمد على إيش يا رب لك الحمد؟ قد فطرت معاك؟ أنا اليوم أصل معهم وأمس وأدعوك باقي يوم تعال أصل معي هناك. بتشوف أقوام منهم من كان رائد بابه والله اليوم شربه وحرقت لسانه ما دريت لأن يديه ما تطيع وأنا ما أقدر أوازن له. أنا ما يديه أنا مبعدها ويقول جرب جرب جرب. يوم جربت جربت أحرقت لسانك قال ما أدري شيء. تعرف ربنا ولك الحمد عشان إيش؟ إنك قاعد توازن لك طول حياتك ما قد نزعت لسانك. تلقاه كنت قاعد أكله زيك لكن يديه ما أذلها الجبار اللي جاي تقول ربنا ولك الحمد له ما أذلها الطيعة. والله ما أطاعت ولا بكاس مويه وانت يديك تخدم وتخدم غيرك. تعرف ربنا ولك الحمد عشان ايش؟ أقسم بالله أنك تعطيه اللي تحبه أنت السمبوسة اللي تحبها أنت تعطيه إياه ما دام هو يديه ما طيعة فما يتشرب عليك. أعطاه أي شيء بيأكل هو مشتهي ولا هو مشتهي عام شو يموت. ثم تفاجأ يقول لك بس والله ما شبع وتعال بكره وريك. والله ما شبع. ليش طيب يقول لك بس؟ لأنك عارف انه مو بزيك الله مدلعك وما دلعه لكن بيحاسب وله محاسب على يديه بيحاسبك على كل دقيقة رميت فيها. يدري انك بتروح لبيتكم وبيقعد من بعد المغرب لين العشاء ينتظر اللي دخلته انت ثمه بيطلع. لكن من اللي بيتكرم عليه ويستغفر الله اجلكم الله ويقعد نظره مكشر في وجهه. عرفت ربنا ولك الحمد عشان ايش؟ انك تبقى على اولادك وتشوفهم تعد واحد اثنين واذا بصدره حرك اهل جبار جل جلاله وتنفس وغيرك اولادك عندك المستشفى لو تفصل فيش ما تلقى. عرفت ربنا ولك الحمد عشان ايش؟ انك مفطر يوميا معتمك وغيرك ما سمح لهم الله يفطرهم معتواهم. والله العظيم اذا ابدا المغرب صبت ممرضة خشمة عن طريق انبوب من الانف الى المعدة ما نبي وياك اغلى عند الله من. عرفت ربنا ولك الحمد عشان ايش؟ الان اذا عرفت اسجد. اذا سجدت بتشوف نفسك من اعلى ما فيك الى اصغر وادنى نقطة في الارض وانت حاط راسك فيها تحت وتقول سبحان ربي الاعلى. ثم اذا وقعت ما تقول الحمد لله صلينا تقول ربي اغفر لي. استغفر على ايش؟ لو فكرت انا قبل شوي عاصي ما قلت استغفر الله. الآن في الصلاة استغفر وأخلص لأجل هذا. خذ الخبر الأخير من أبو بلال وتعال أوريك يا بكرة في النقاهة. قطع قلوبنا اليوم جالنا قطة يقول في 22 رمضان حصل معي موقف ما أنساه لو أنسى إعاقتي كلها ما أنساه. يقول سبحان الله ما أعظمه والله. قال كلمات الرجل بتشوفونه طلع معي في التلفزيون مرة من قوته كان عنده مؤسسة مقاولات يقول والله إذا تأخر العمال أشيل كيسين سمنت على كتف اليمين واثنين على اليسار وطلعها الدور الثالث. الآن ما يتحرك فيه للرأس بس لأن الله ما سمح. وإذا ما أذن الله جل وعلا والله ما يطيعك ولا جرح من جوارحك. يقول سبحانه خلاني أبني لبيت. شوف الكلمة. يقول شوف سبحانه ما أعظم خلاني أبني بيت. تدري يا أبو مجاهد أن الله يقدر يخليك تبني بيت وما تسكنه تسكن في غرفة ومتشفى معك واحد؟ يقدر له ما يقدر. أقسم بالله يقدر يخليك ما تشوف بيتك لين تموت. سكنك المتشفى لين تموت. وفعلني. يقول لي حصل معي ما أنساه. يقول جاني ممرض وضربني على جنب اليمين. كل شوي يقلبني. قولوا آمين جعل الله ما يكلني وإياك البشر. يقول قلبني على اليمين ونسى أنه يرفضني بشيء. يقول حطني على اليمين وراح وطفى الأنوار وفك الباب وطلع. يقول وأنا جالس على اليمين جاني شب وحركت راسي اللي ما يتحرك فيه إلا هو وانقلبت على وجهي. يقول أن طحت على وجهي أنا ما عندي إلا عضلات الرقبة اللي تحرك بس ومن الصبح فرحان فيها متعبها يمين يسار. يقول زق وجهي في الأرض. يقول يوم مرت الدقيقة الأولى والثانية وأنا منكتم أرفع راسي يا الله تلحقك. قعدت أصيح الباب مسكر ولا حد يسمعني وصوتي تعبان وقعدت أصيح وأزاعق ولا حد يجيني. ثم أهدى شوي أنتظر الموت. يقول ما راح تفكرون فيها لأنكم ما جربتوها لأن ما قدر الله وكلك البشر ينساك إذا حطت على وجهك. الله اللي تولاك لكن بيسألك عن النعيم بقى. يقولوا كنا مر أحد وسمعت خطوة النعال قعدت أنادي. يقول قعدت 8 ساعات وأنا قاعد أبكي وبال الأرض تحتي ووجهي كله مبلول من الدموع. إذا تعبت مرة خارت قواي إذا انكتمت بموت. رفعت راسي وتنفست. يقول فدرت إني علمت أني بموت. قلت يا رب إن كان هذه ساعتي يا رب خذني بس جتني في غرفة ومكتوم يا رب افتح لي في قبري يا رب لا تأخذني إلا غافر لي. يقول وأنا قاعد أقول في الآية الدعاء أرسل الله واحد يفتح الباب عامل نظافة. يقول يوم خفت إنه يطلع ما يدري عني وأزعج نينجا. يقول ثم رفعني لوجهي أحمر وكله دموع. أول ما قلت لا إله إلا الله قاعد 8 ساعات. يقول قلت له كم الساعة؟ قال الساعة 2:15. والرجال قلبه الساعة 2:00 ما قعد لربع ساعة. يقول أقسم بالله إني أحسبني قاعد 8 ساعات. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. لكن لن يسألها الله عن يديه بيسألني وإياك من أول دقيقة بعد عمر 15 وآخر همسة أهمسها في أذن أختي الغالية هناك. قال الله ألم ليش الأمور كلها؟ قال من أحب الناس؟ قالت الله. تبغين رحمة الله ولا شعرة المطينها؟ بس كلام وشعرة اختارتها على رحمة الله. ثم تجي تصلي جزاها الله خير قلب طال وبعضهم طالع نص بطنها. ما أفترض الله عليك صلاة التراويح لكن أفترض عليك ذات الحجاب مخصرة يعني الأماكن هذه ليه؟ عشان تطبقين الحكمة اللي شرع من أجلها الحجاب وهي حجب الأنظار ولا عشان يطلعون؟ جلب عين ابليس الأمور. فصلينا وما خفنا وصمنا وما خفنا ولا اتقينا وبيطلع رمضان. وأنا أقول والله العظيم من يريد أن يعرف أن رمضان مقبول أو لا فلينظر إلى عمله بعد رمضان. كاسيات عاريات لا يجدنا الجنة ولا يجدنا ريحها، هذا لمن؟ من قال؟ أمها عند الرجال. هذه من صفات أنا كاسي عاري، ثلاث البنطلون كأن أي شيء. فأخواتي الفاضلات وأخواني، سؤالي الأخير، أخواننا اللي في الفلوجة أخواننا ولا لا؟ أحبتي أبغى أسمع أخواننا ولا لا؟ طيب لو أخوك ماسكينه اثنين عند بيتكم وقاعدين يضربون فيه وانت بالريموت عن فاش فاش، خطوه ولا تقعد؟ ولا تقعد تستخدم في الدين ثم تجي تقول تقول يا رب انصرهم وانت تستخدم في دينه؟ اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحماتنا. لو اخوي واخوك محجوز 24 ساعة في المرور اقسم بالله ما تفر البيت. لكن نقول وصلح النبليس نقول الله بصير ونخاف بصر ما يأخوها أكثر من الله. لكن الله جل جلاله سيسأل عن النعيم وسيسأل عن هذا الكلام. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم يا مالك الملك كما شرقتني برؤية أحبتي فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن في صدورنا أمنيات حائرة، في هذه الصدور أول أمنية نريد رؤيتك يا رب العالمين، فلا تفرقنا مع هذه الأبواب، وفي صدر واحد منا أمنية إلا أريته إياها كفلق الصبح، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم إنا إخوان القردة والخنازير قد حاصروا إخواننا في الفلوجة، ونعلم أنك مستوي على عرشك، ونعلم أنك هدفت الأرض فقتلت 50,000 في ثواني ولم يشجب ولم يستنكر أحد بأنك لا تسأل عما تفعل. اللهم إنهم حاصروا إخواننا، اللهم إنا نعلم أن عندك ملائكة مسومين لا يعصون لك أمرا. اللهم فأنزل المسومين فحاصر من حاصرهم في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم قطعهم فوق الأرض قبل أن تقطعهم تحتها. اللهم يا رب الأرباب كما فعلت في بدر، اللهم فأرنا الأعناق فطائر يا رب سيوف يا رب العالمين. اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك، ما أصاب يوم أن أغرقت فرعون ولا عطتك الأرض يوم أن قصدت بقارون. اللهم فمرها في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب يا مالك الملك لا تخرجنا مع هذه الأبواب إلا وقد سمعنا خبرا يشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم من كانت من أخوات الغالوات متسترة متحشمة، اللهم فاضرب لها قصرا في الفردوس الأعلى. اللهم فاضرب لها مكانا لا نستطيع وصفه حتى نسألك إياه يا رب العالمين. اللهم من وضعت عباءتها على كتفها وخفرتها وأخرجت العينين ولو كانت عورة ما أخذتها، ولكن بنعمك تعطيك. اللهم يا رب اهدها واهدي وليها يا رب العالمين. اللهم اهدها واهدي وليها يا رب العالمين. وإن كانت في سابق علمك أنها تفتن الناس وأنها لن تهتدي، اللهم فتنها بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم يا مالك الملك ها هو رمضان قد خرج وقد لا ندرك بعده أبدا. اللهم اجعل إن كان هذا آخر رمضان فاجعلنا أحب خلقك إليك وأحب الأعمال رفعت منا فيه إليك. اللهم يا رب اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم تب علي وعليهم، اللهم تب علي وعليهم، وهب لنا عقولا تنفعنا عندك، واجعل صلاتنا تنهانا عن فحشاء والمنكر، واجعل صيامنا يزيدنا تقى ثقا لك، ولا تبق يا رب لنا حاجة في هذا المقام إلا قضيتها. وآسف أحبك على الإطالة، ولكني والله لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا حب بثثته فخذوه أو ردوه، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين.